السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق وجهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هؤلاء الثلة المجاهدون في سبيل الله أسدوا لنا معروفا لن ننساه أبدا، بأن هذا الإسلام العظيم يستطيع أن ينتصر على الكفار ولو كانوا المرتبة الرابعة يا إخوان من حيث القوة، أبناء القرد والخنازير المرتبة الرابعة من حيث العدة والعتاد. انتصر عليهم ثلة، لا جيش ولا شيء، ثلة 1200 مقاتل قدروا على رابع قوة في العالم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. المسلم الحق، إما النصر وإما الشهادة، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ما في خسائر إخوان، خسائر ما في إن شاء الله. وهؤلاء يدافعوا عن شرف الأمة الذي انتهك، ورجعوا لهذه الأمة الكرامة اللي ضاعت منا إلى عشرات السنين وما إنا كرامة. ولاحظوا دول الغرب كاملة الكفار، أمة يعني ملة الكفر كاملة على هؤلاء الثلة. والعرب المتصهينين وابناء جلدتنا، المشكلة يعني عربي بيقول لك هذول بيستاهلوا. ليش بيستاهلوا؟ هذول حماس. طيب هؤلاء تابعون إخوان المسلمين، طيب أليسوا مسلمين؟ بغض النظر إن كان في خلاف بيننا وبينهم، ماشي، لكن أليسوا مسلمين؟ ألا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألم يرفعوا القرآن؟ ألم يحفظوا القرآن؟ ألا يدافعون عن بلد إسلامي ومنطقة إسلامية؟ ألا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى؟ فعندنا مشكلة حول الله يا إخوان، عندنا جلد للذات. شو سووا؟ لا سووا والله يا عمي، سووا والله. الواحد رجعوا له شوي من الكرامة، والله ما كان عندنا كرامة وما كان عندنا شرف. ليش احنا نكذب على بعض؟ والله رفعوا رؤوسنا، صار الواحد يقول انا مسلم. بريطانيا، امريكا، ايطاليا، المانيا، شوفي كمان دول الغرب، اللي صرح واللي ما صرح ضد فلسطين وضد غزة. المشكلة تيجي العرب المسلمين ضد والكفار. اليوم شفت مقطع فيديو لنائب امريكي ببهدل امريكا انها صافي مع اسرائيل ضد غزة. كيف؟ اسمع، وشفتوا الفيديوهات، وزيرة اسبانية ونائبة في الكونغرس ويهود امريكان. لاحظ هذا ان دل على انه القضية واضحة، ما بدها يعني والله شرح. يهود امريكان ضد الحرب على غزة. طيب ناس بالغرب مسؤولين ضد الحرب على غزة. طيب وللأسف عرب وربما يكونوا حكام ومحكومين ومسؤولين ضد الإسلام وضد غزة، والواقع مشاهد. أول الحرب طلعوا قالوا إحنا ضد استهداف مدنيين. أي مدني؟ مدني جاي على أرض مغتصبة مدني هذا؟ المدنيين المستوطنين هذول إخوان إما خادم الجيش الإسرائيلي وإما عندهم خدمة علم 3 سنوات، وبالتالي هو جندي. ما تقول لي هذا مدني. أي واحد على أرض مغتصبة لا يعتبر مدني. مش قولي هذا. هذا الأزهر قبل يومين طلع قرار، قبل يومين، شوف قديش للحرب، وبعد الحرب بعد أسبوع بعد 10 أيام صارت الناس تحكي. طب وين قبل هيك؟ وينكم قبل هيك؟ فنانين قال ومسؤولين وأصحاب قرار، وينكم أول الحرب؟ ليش ما قلتوا بأول الحرب استنوا؟ إيش استنى أسبوع؟ إيش 8 أيام؟ إيش عرض؟ قال 10 أيام وبعدين طالع بحرارة، خلي حرارتك لك، هذا الحرارة خليها لك. ماذا يجب علينا تجاه غزة يا إخواني؟ النصرة الكاملة ولا نستطيعها، لا أحد ينكر النصرة الكاملة، الجهاد لا نستطيع الجهاد، واللي بنكر نقول له يا عمي الأمر صعب وليس هذا مكان تحليل ذلك. التشجيع على النصرة الكاملة ولا نستطيع، طب شو نسوي يا سيدي؟ علينا بترك المعاصي أول إشي، اتفقد نفسك، شو عليك معاصي اتركها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، تحايل على الربا، نوع من أنواع البيوع تحايل على الربا. بعطيك التلفون الآن بقول لك هذا التلفون سد إياه لمدة 2 شهر 1000 دينار، بعد ما أعطيك إياه 1000 دينار بعد 2 شهر بتبيعني إياه رأسا 500 دينار عشان تأخذ كاش، إذا تحايل على الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل الآن واحد فينا قديش معي قروش؟ وين بشتغل؟ بدي أمن الأولاد، أمن الأولاد يا أخي، رب الأولاد، سمي الأولاد، سمنهم وطعمهم وشربهم، هذا دورنا إحنا بالحياة، إحنا دورنا بالحياة طعم أولادك وشرب أولادك، تسقيهم عزة ما في، تجيبهم معك على الصلاة ما في، ما فيش داعي، صغار يا شيخ لسه، وبنتك اللي طالعة بنطلون وكابوي وبدي لساتها صغيرة، صغيرة؟ طيب، وتركتم الجهاد، يا إخوان الداء معروف والدواء معروف، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، أكثر من هيك ذل؟ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى دينكم. إذن إن عدتم عدتم، إن تنصروا الله ينصركم. كل واحد فينا يتفقد حاله، شو عنده سيئات، شو في عنده معاصي يحاول يتركها، هذا أول النصر. ما بيصلي ولا بيصوم وبيدخن وبيكره أهل الإسلام، بدي أروح أجاهد، وين الجاهد يا زلمة؟ وين الجاهد؟ جاهد نفسك على صف فجر. هيك أول شيء ابدأ بنفسك. العروبة لن تفيد العروبة شيء يا إخوان، كلنا إحنا قبل الإسلام عرب متنازعين متناحرين، نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، وعند اشتعال الحروب بعيد الشر وعند وعند وعند يثبت، يثبت الله الذين آمنوا، واللي وضعه مش تمام شو فوتوا هالفوتة هاي؟ روحي ولا أرواح الناس كلها، سواليف سهلة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ بدي أجاهد. يا أخي بارك الله فيك، كويس، تعال جاهد نفسك الفجر وصلي معنا الفجر، جاهد نفسك ما تأكل ربا، جاهد نفسك وما تبصبص عن إخوان المسلمين، جاهد نفسك وما تتعامل بالربا. والله يا شيخ مضطر، ما في مضطر يا شيخ، بعدين يصيروا يعني يحكوا لك بالمحظورات تبيح أو الضرورات تبيح المحظورات. السلام، الضرورات يصبح عالم، هلا شيخ يصبح عالم، بقول لك الضرورات تبيح المحظورات، يعني يا شيخ كيف أقعد بالأجار؟ كلها تعيش بالأجار يا شيخ، كيف بدي أروح على الدوام بباص؟ شو مشكلة يعني وروح بباص؟ بيجيك بيصير ما شاء الله مفتي، الضرورات تبيح المحظورات حتى يبرر نفسه ما هو عليه من المعاصي والآثام. نعم، قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من هو المتقي؟ الذي يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. مين فينا حاط الميزان بحياته؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما بدي أقول يعني بديش أحكي الاسم، بس يعني في اسم منا إحنا هيك، إجا الدين على هواه بسوي، ما اجى الدين على هواه يقول لك ما في داعي، خلاص ان الله غفور رحيم، وهاي قاعده منتشره بين الناس. يا شيخ ان الله غفور رحيم، نعم، قال تعالى: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، صح. طب كم من الايه يا شيخ؟ وان عذابي هو العذاب الاليم، يعني الله صح رحيم ورؤوف بالعباد وارحم علينا من ابائنا وامهاتنا، ببصم معك صح، لكن ان الله كمان شديد العذاب وشديد العقاب. نعم، وعلينا أيضا أن نترك المعاصي، وهذا مهم إخواني حتى نخرج من نص الحديث. اسمع نص الحديث، جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا شيخ، بخذ الفوائد والضرائب أو بخذ الفوائد من البنوك وبروح بوزعها على عباد الله وعلى الفقراء، يقول لك بارك الله فيك، أفتى فيها العلام الفلاني، علام فلاني توفاه الله وأسدى وأفضى إلى ما أفضى الله إليه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما تقول علام فلاني. طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشاهد هنا: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، شعره منكوش وعليه تراب من التعب من الهم، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. طيب، شو المشكلة؟ دعاء مسموح. طب اسمع: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالتخفيف وغذي بالتشديد، كلاهما صحيح، بالحرام. طيب، فأنى يستجاب له؟ يا سلام، هذه قول الله قاعدة مهمة جدا. مطعم حرام، طب ما بيصلي، أعظم. مشربه حرام، بيشرب خمره وبيشرب، أعظم. وملبسه حرام، نصاب حيش السامعين. طيب، وغذي بالحرام، يا رجل الأمر طيب، هذا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ السلام وبركاته. كيف ربنا بده يستجيب له هذا؟ فنطبق على أنفسنا. طب يا شيخ، من لما نسح الناس ولما النكسة ولما ولما، واحد يدعي ربنا، الخلل ليس بالدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في النص الحديث الشريف: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن في اعتداء في الدعاء. هل أنت جاهز للدعاء؟ هل أنت أمورك ماشي تمام وماشي على قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم؟ كل واحد يجيب نفسه بنفسه، وأتهم نفسي ابتداء، يعني ما بحط نفسي أنا، لا لا، كل ياتي يا أخوان. إذن الجهاد يبدأ من النفس، جاهد نفسك، اتف الدخان، اطلق اللحية، استخدم مسواك، اتق الله، جارتك ما تبصبص عليها، بنتك، مرتك، حاول لبسهم لباس شرعي، عيش حياتك بالحلال، القرش اللي تشوفه اتركه يا أخي، الربا اتركه، الكذب اتركه، أي معصية، أي شيء فيه إثم، هذا بداية النصر للأراضي الإسلامية. رابعاً، النصرة بالدعاء. قلنا الآيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الناظم جزاه الله خيراً: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئاً من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك؟ هل بالليل بتشوف ظلك؟ لا. وهكذا لا ترجو غير الله. وارفع يديك إلى السماء ففوقها، أي فوق السماء، وهذا معتقد أهل السنة. أهل السنة والجماعة معتقدهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أأمنتم من في السماء؟ لا نجسم الله سبحانه وتعالى، ولا نحيز الله سبحانه وتعالى، ونمرر الآيات كما هي، كما آمن الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، والجارية التي جاء بها صاحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ومن أنا؟ فقالت: أنا رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وجميع آيات الصفات أمرها، مرر كما نقل الطراز الأول الصحابة. مين أفضل، الصحابة ولا أنت ولا العالم فلاني؟ الصحابة رضي الله عنهم مرروا الآيات: لله وجه، نعم، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لله يد، نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لله قدم، نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تعالى الله عن التشبيه وعن التجسيم وعن التعطيل. هذا ما ندين به الله سبحانه وتعالى، رضي من رضي وأبى من أبى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما سئل هذا السؤال، جاء رجل وكان الإمام إمام أهل المدينة وإمام أهل الحديث، كان يعطي درسا، فقال: يا إمام سؤال. قال: تفضل. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف؟ قال له: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، والإيمان به واجب، الإيمان به بدك تؤمن. جاء في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، بدك تؤمن. ما تقول لي العالم الفلاني وإحنا بننزه الله سبحانه وتعالى. لو أراد شيئا آخر لذكره في كتابه العزيز، ما بطلع لك أنت ولا تقول لي العالم الفلاني مع احترام ولا ولا ولا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت أفضل ولا العالم اللي جاء بعد 200 سنة ولا الصحابة؟ هذول الصحابة الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أحيانا الناس بيحاول يعطيك معلومات مغلوطة، لا يا أخي، هاي الكتاب وهي السنة تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، اتبع اتبع. نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع لموضوعنا. وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. تفضل. والكيف مجهول. نعم نقبل، أحسن أحسن عم أبوال، الله يجزيك خير. إذن الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف كيف يعني استوى الله على العرش مجهول، لا نعلم، والسؤال عنه بدعة. الآن يا إخوان، أول آية أو أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. في أمور عقلك ما بيستوعبها من ناحية عقلية قبل ما تيجي على الدنيا، وين كنت؟ عقلك، يلا شغل عقلك، ما انت قاعد بتقول عقل، انت بتقول لي عقل، تفضل. قبل ما تيجي على الدنيا وين كنت؟ بعد ما تخلص من الدنيا وين راح تكون؟ لا تقول لي كتاب السنة، ما تقول لي عقلي. هذول ملاحدة نفس الأسلوب، تقول لك لا إله، طيب ولم يمرض يا رب، طب كيف؟ ما انت بتقول فيش إله، انت بتقول ما في إله. لما يصير معاه ضرب يا الله، طب ما انت ملحد، كيف؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذا لكنا من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يشركون. أو بما معنى الآية، لما يكون في ظرف قاهر يا رب يا رب، ولما يطلع من هالظرف ربنا ينجيه يشرك بالله، هذول نفس الشيء. خامسا، النصرة بإظهار التعاطف والتأييد لأهلنا في غزة. يا إخوان الآن الإعلام كله مضلل، الإعلام الخارجي هذا بيحاول، الغربي يحاول ورجيك اليهود إن هم المستضعفين يا حرام، وهم الماكلين هوا. وزي ما صرح جورج بايدن، صرح قال لك هؤلاء لما خطب باللوبي الإسرائيلي، قال لهم هؤلاء الفلسطينيين يقتلون الأطفال ويقطعون الأسر. بعد ساعتين ثلاث طلع الناطق باسم البيت الأبيض وقال ننفي هذه المعلومة حيث لم تصلنا لا صور ولا فيديو. ففي إعلام مغاير. فأنا يعني ابني لما يقعد على التلفزيون ويشوف قنوات يقول لك اليهود هذولا إنهم حق وهذول يا حرام ذبحوا مسلمين، بيصير عند هذا الطفل اختلاط وممكن يؤمن بهذه الأفكار. فشو واجبنا إحنا؟ أقل واجب امسك ابنك قول يا أبا هاي قضيتنا، هاي أرض إسلامية، هاي ملك المسلمين، هاي يجب أن ندافع عنها حتى لو ما كان فينا فائدة. رس أنت بس وجه الرسالة لابنك ولا أحفادك، فهم الموضوع، هذا أقل أقل النصر، أقل النصر بين الموضوع. وإحنا نشوف أولادنا قدامها تلفونات قدامها تلفزيونات، والله ما استفاد إشي. طيب، إحياء عقيدة الولاء والبراء، هذا يا إخوان من أصول أهل السنة والجماعة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نوالي من والى الله، ونبغض ونكره من كره الله ورسوله والمؤمنين. والآن في عرب، عرب من نوفينا بيستاهلوا. يا رجل اتقي الله، اتقي الله يا رجل، يا ابن الحلال متى جاءك الدور؟ أكلت عندما أكل الثور الأبيض، أو أكلت عندما أكل الثور الأبيض جاءك الدور. فهاي المشكلة عندنا، صار في تضليل صار الإعلام الآن يعطيك صورة مغايرة للواقع فينتبه. فهذا العقيدة كما قلنا عقيدة مهمة جدا يا إخوان، يجب أن تغرس في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وأحفادنا. النصر يحتاج إلى طول نفس. حتى لماذا سمي طوفان الأقصى بهذا الاسم؟ لأنهم استنوا حضروا بعدين انطلقوا مرة واحدة، لذلك سمي طوفان الأقصى. نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم، رضي من رضي وأبى من أبى. وهذا النصر وعد من الله سبحانه وتعالى. فإحنا بدك يكون لك شرف وعز وكرم، التحق ما إلى حر، كل نفس ما كسبت رهينة. في ناس إخوان آخر جملة تعودوا على الذل، أجلكم الله. في ناس بحب يكون ذليل، يقول لك أنا بحب الذل، لذلك كل ما تيجي قوة كبرى بحاول يبوس أحذيتها حتى ظل أموره تمام. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم إن شاء الله، الله يرضى قدرك ويبارك فيك.